إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لكم وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير من التعليق على المنظومة البيكونية، ونبدأ الكلام في هذا المجلس بما قاله الناظم رحمه الله: متافق لفظا وخطا متافق، وضده فيما ذكرنا المفترق. الناظم البيكوني رحمه الله تكلم في هذا البيت على نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع هو خاص بأسماء الرواة من الدرجة الأولى، وهو قسم واحد لا قسمان كما يوهمه البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله، فهو المتفق والمفترق. فالمتفق والمفترق كلاهما يطلقان على نوع واحد من أنواع المصطلح، الحديث المتفق والمفترق. ويفهم من كلام البيكوني رحمه الله أنه عرف هذا النوع بقوله: متفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته. فهذا التعريف هو ما يستنبط ويفهم من قول الناظم رحمه الله: متافق لفظا وخطا متافق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فيفهم من ذلك أن المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياتهم. المتفق لغة اسم فاعل من الاتفاق، كما أن المفترق لغة اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. وقال ابن حجر رحمه الله في تعريفه: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، هو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. مثال المتفق والمفترق من أسماء الرواة: هناك مثلا أحمد ابن جعفر ابن حمدان، فهذا هنا الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد، وفي نفس الوقت هذا الاسم أحمد ابن جعفر ابن حمدان يطلق على أربعة أشخاص من طبقة واحدة. كما أن هناك من الرواة ستة كل منهم يسمى بعمر ابن الخطاب، وأيضا هناك من الرواة محمد ابن مقاتل. أربعة من رجال الكتب الستة، لأن هناك أربعة رواة الكتب الستة يطلق على كل منهما محمد ابن مقاتل. وقد يكون الاشتباه أيضا أو الاتفاق في الكنية كأبي عياش كنيه اربعه من رجال تهذيب التهذيب، بمعنى ان من رواة تهذيب التهذيب اربعه يطلق يكنى كل واحد منهم بابي عياش. وهناك ابو المنهال في البخاري اثنان، ابو المنهال في الحديث رقم 2060 عبد الرحمن بن مطعم، وابو المنهال في الحديث رقم 541 سيار بن سلامة، وكل منهما يكنى بأبي المنهال. وفائدة معرفة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. ثانيا التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا، وإذا لم يفرق الباحث أو الطالب بين كلا الرجلين ربما صحح رواية الضعيف وضعف رواية الصحيح. قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متافق الخط فقط، وضده مختلف، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا نوع آخر أيضا من أنواع العلوم الحديث يتشابه مع النوع الذي مضى، وهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف اسم فاعل للائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة، كما أن المختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. اصطلاحا أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا يعني بصورة الخط، وتختلف لفظا أي تختلف من ناحية النطق، مثل سلام وسلام، والفرق بينهما أن الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام، ومثل مسور ومسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو، ومثل البراز والبزار، الأول آخره زاي والثاني آخره راء. أهمية فائدة هذا النوع، هذا النوع من مهمات أو معرفته من مهمات علم الرجال، حتى أن ابن المدينة رحمه الله قال: أشد ما يقع التصحيف يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخل القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع في ذلك. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرض به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. مما استدرك على المصنف رحمه الله أنه ذكر وتكلم عن المنكر أو بعد بين المنكر والحديث الشاذ، وكان من الأفضل أن يجعل الكلام عن الحديث المنكر عقب الكلام على الحديث الشاذ، لأن كل منهما يجتمعان في المخالفة، حيث أن الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول للراوي الثقة أو الأوثق، والمنكر مخالفة الراوي الضعيف للراوي الصدوق أو الثقة، وذلك على القول الراجح في تعريف المنكر. فبعد بينهما، وذلك مما استدرك على الناظم رحمه الله تعالى. يستفاد من كلام الناظم أنه عرف المنكر بقوله أنه عرف المنكر بأنه ما تفرد به راوي ضعيف. المنكر عند الناظم هو ما تفرد به راوي ضعيف أو راوي بضعف يسير، ومن كان هذا حاله لا يقبل منه من فرد به وحده، بمعنى أن يكون الراوي ضعيفا، بمعنى أن يكون الراوي ضعيفا فيأتي برواية أو بحديث لا يعرف في كتب السنة إلا من جهته. فهنا ليس هناك مخالفة، وإنما هناك تفرد. فإذا تفرد الضعيف بما لم يأتي به غيره من الثقات، حكم عليه أهل العلم بأن حديثه منكر. فالمنكر في اللغة اسم مفعول من الإنكار ضد الإكرار، واصطلاحا العلماء جعلوا للحديث المنكر صورتين. ابن الصلاح مثلا جعله قسمين أو جعل له صورتين. الصورة الأولى عند ابن الصلاح أو التعريف الأول للمنكر عند ابن الصلاح هو الفرض الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه التفرد. الفرض الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه التفرد هو الراوي الذي به ضعف يسير المتفرد برواية لا تعرف إلا من جهته. وهذا النوع أو هذه الصورة هي التي نص عليها الناظم رحمه الله تعالى في قوله والمنكر الفرد به راوي ودا تعديله لا يحمل التفرد. ومثال هذه الصورة ما أخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود رحمه الله وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال ابن عبد البر في التمهيد هذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروا عليه وذلك لأن حماد بن سلمة ثقة عابد تغير حفظه بآخره أي اختل حفظه في آخر عمره. فحينما ينفرد حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني وحماد ليس من الأثبات في حديثه عن أيوب بل أثبت الناس في أيوب وحماد بن زيد كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار حيث قال حماد بن زيد وأثبت الناس في أيوب. فحينما ينفرد حماد بن سلمة هو ممن تغير حفظه بآخرة عن أيوب السختياني برواية أو بشيء لم يأتي عن الأثبات من أصحابه حينئذ حكم أهل العلم على ما تفرد به حماد بن سلمة بالنكارة لأنه جاء عن أيوب بما لم يأتي به الثقات الأثبات من أصحاب أيوب. فهذه صورة. الصورة الثانية للحديث المنكر عند ابن الصلاح هي أو هو عرفه بقوله هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات. وفي قوله المنفرد لما رواه الثقات المنفرد المخالف لما رواه الثقات لم يميز بين مخالفة الراوي الضعيف للصدوق أو للثقة وبين مخالفة الراوي الصدوق أو الثقة للثقة أو للأوثق أو للجماعة من الثقات. وبناء على ذلك فابن الصلاح لم يفرق أو لا يفرق بين الشاذ والمنكر. فالشاذ والمنكر عند ابن الصلاح وجهان لعلم واحد أو لنوع واحد. إذا خالف الضعيف الثقة أو الصدوق يطلق عليه شاذ ومنكر وإذا خالف الثقة الأوثق أو جماعة من الثقات أيضا يطلق على هذه الحالة عنده شاذ أو منكر فلا تفريق عنده بين الشاذ والمنكر. إذا وقعت المخالفة من ضعيف لصدوق أو ثقة أو من صدوق لثقة أو من ثقة لأوثق أو من ثقة لجماعة من الثقات الجميع عنده شاذ أو منكر فابن الصلاح لم يفرق بينهما. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى لما قعد لقواعد علم المصطلح لا سيما في مثل نغبة الفكر فرق بين المنكر الذي خالف فيه الضعيف الثقة أو الصدوق وبين الشاذ الذي خالف فيه الصدوق أو الثقة الأوثق. فرق بينهما فجعل المنكر جعل المخالفة في حديث المنكر هي مخالفة الضعيف للصدوق والمخالفة في حديث الشاذ مخالفة الصدوق للثقة أو الثقة للأوثق، وهذا مذهب إليه مسلم من المتقدمين والنووي من المتأخرين، وهو ما استقر عليه اصطلاح جماهير المتأخرين بعد ذلك. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العزار بن حريص عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر. لماذا؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق الموقوفة، يعني حبيب ابن حبيب الزيات رفع الحديث من طريق أبي إسحاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الثقات من أصحاب أبي إسحاق رووا الحديث موقوفا على ابن عباس، فحينئذ يكون حبيب ابن حبيب قد خالف الثقات من أصحاب أبي إسحاق، فلذلك قال أبو حاتم هو منكر. حكم الحديث المنكر ضعيف جدا، بمعنى لا يقوي ولا يتقوى، لا يستشهد به ولا يستشهد به ولا يستشهد له. قال الناظم رحمه الله: متروكه مواحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك لغة اسم مفعول من الترك، واصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، راوي متهم بالكذب. وفرق بين أن نقول فلان كذاب وبين قولنا متهم بالكذب. وأسباب الاتهام بالكذب أحد أمرين، هما ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة لدى العلماء وطلبة العلم. ثانيا أن يكون الراوي الموصوف بأنه متهم بالكذب أن يكون معروفا بالكذب في معاملاته مع الناس، وإن كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الذي يرويه عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما أن عمرو بن شمر هذا متروك الحديث. فإذا الحديث المتروك أو حكم الحديث المتروك حديث ضعيف جدا أيضا لا يقوي ولا يتقوى. قال الناظم رحمه الله: الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع. الحديث الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك انحطاط رتبته. واصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبته هو من أشر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، بل إن بعض العلماء يعده قسما مستقلا ولا يجعله نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. وقد أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، وذلك للتحذير منه. وذلك الحديث المسلم الذي يرويه في مقدمة صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. وللوضعين في صياغة الأحاديث الموضوعة طريقتان: الطريقة الأولى إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يؤلف له إسنادا ويرويه، ومن يأخذ كلاما لبعض الحكماء يكون مشهورا بين الناس ويضع عليه إسنادا يكون أيضا هذا الإسناد مشهورا معروفا بين الناس. ولمعرفة الحديث الموضوع أمور يعرف بها، منها إقرار الواضع بوضعه كإقرار أبي عصمة أبي مريم لأنه وضع حديث فضائل السور القرآن السورة سورة عن ابن عباس وأظنه بالترمذي. ثانيا ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدث الراوي الكذاب عن شيخ فيسأل عن مولده، يعني وضاع يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، وفي نفس الوقت لا يعرف ذلك الحديث إلا عنه. ثالثا، قرينة في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، أو قرينة في المروي مثل كون الحديث رقيق اللفظ مخالفا لصريح القرآن الكريم. وأسباب الوضع له أسباب كثيرة، منها أن بعض الزهاد يقولون إننا نتقرب إلى الله تعالى بوضع الأحاديث لنرغب الناس في فعل الخيرات وترك المنكرات، وهؤلاء من أجهل الناس. ومن هؤلاء ميسرة بن عبد رب، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال: قلت لميسرة ابن عبد رب من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس. ثانيا، من أسباب الوضع الانتصار للمذهب، لا سيما مذاهب الفرق السياسية كمذهب الخوارج وكمذهب الشيعة وكالجهمية لآخر الفرق التي ظهرت في تلك الحقبة، فقد وضعت كل في القتل من الأحاديث ما يؤيد مذهبه كحديث علي: خير البشر من شك فيه فقد كفر. ومن الجدير بالذكر أن أذكره في ذلك الموقف أن كثير من الناس يظن أن الخوارج هم أبعد الناس عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما هو معلوم عن الخوارج أنهم مكفرون بالكبيرة، فكيف لهم يستحلوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح والثابت في هذا الباب أن هناك صنف من الخوارج أو بعض الخوارج كانوا يستحلون أيضا ويرون أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لترويج بدعة بين الناس. هذا الكلام هو الصحيح فيما يتعلق بالخوارج، حيث كنت قد قرأت قديما أن أحد الخوارج كان قد تاب بدعة الخروج، ثم جلس في مجلس أهل السنة فقال: أيها الناس، يعني في صورة تحذير، انتبهوا أو احذروا، إننا كنا إذا اجتمعنا فعجبنا كلام أو عجبنا كلام اتفقنا على أن نصيره حديثا وننشره بين الناس. هذا معنى كلام ذلك الرجل الذي تكلم به، والمتكلم به كان من رؤوس الخوارج آنذاك. ثالثا، من أسباب الوضع في الحديث الطعن في الإسلام، فهؤلاء هم قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا الإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الأحاديث. ومن الأسباب أيضا التزلق من الحكام، ومن ذلك أيضا التكسب وطلب الرزق كهذا الرجل الحلواني الذي وضع الحديث المشهور المعروف: الهريسة تشد الظهر، وليس بحديث وإنما هو من وضع أحد البياعين. من أشهر المصنفات المتعلقة بالحديث الموضوع التي ينبغي على طالب العلم أن لا تخلو مكتبته من مرجع من هذه المراجع، من أوسعها وأشهرها كتاب الموضوعات وإن كان فيه ما فيه لابن الجوزي، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن، لكنه متساهل في حكم على الحديث الوضعي، حتى أنه حكم على حديث في البخاري وأظن حديثا في مسلم حكم عليهما بالوضع. ومن ذلك أيضا الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة أيضا للسيوطي، واختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه زيادات لم يذكرها ابن الجوزي، وهناك هو أفضلها تنزيه الشريعة المرفوعة عن أحاديث الشريعة الموضوعة ابن عراق الكناني، وهو تلخيص لسابقيه، وهو كتاب حافل مهذب مفيد جمع ما في سابقيه وزاد عليهما. وترتيب الأحاديث الضعيفة جدا كالآتي: شرها الحديث الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. قوله أتت، الضمير يعود على هذه المنظومة، وقوله كالجوهر المكنون هذا تشبيه لمنظومته بالجوهر النفيس المكنون المحفوظ في وعاء. وقوله المكنون هي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار فيكون دائما نظرا مشرقا. وقوله منظومة المكنون نسبها إليه أي إلى نفسه لأنه هو الذي نظمها. قال الناظم رحمه الله فوق الثلاثين في أربعين أتت أبياتها تمت بخير ختمت. فوق الثلاثين والأربعين أتت أي أنها أتت أربعة وثلاثون بيتا. وقوله أبياتها تمت بخير ختمت يعني أن أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين والأربعين ثم ختمت بخير. هذا ومن المهم أن نعلم أن هذه المنظومة لم تحتوي على كل أنواع الحديث بل فاته الكثير رحمه الله. والناظم لم يلتزم بالكلام عن جميع أنواعها عن جميع أنواع علوم الحديث بل نفى عن نفسه العهدة وذلك بقوله وزي من أقسام الحديث عدة. وبناء على ذلك لا يتسنى لأحد أن يستدرك عليه بأن منظومته غير مكتملة أو غير جامعة لسائر أنواع علوم الحديث. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك.